إضافة إذ وحيث وقفنا عليه إذ الزمر. واذكروا إذ أنتم قليل تخافون أن يتخطفكم الناس. لا ينتبهوا هذه القواعد تجيبها. فصل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية كانت أو فعلية وهو إذ. خليها هذا يقول الإمام للشيته وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جواز نحن حين جانب ما فهم لكن أنتم ما تحفظون هذا ما بنسمع الشيخ نحن هذا هذه حفظ يعني في السواء الشيخ ضعفت الهمم ها؟ ضعفت الهمم عن الحفظ ليش؟ لا أدري والله أي شيء فهم قلت له هذا الحفظ حفظ الصغر وأنتم ما تحفظون علوا من اللغة ما تحفظون أشياء تبني ما أنت درست العلم شان العلم أنت درست العلم شان العلم بعد المعنى نحن أنت درست العلم للعلم أما نزل آية نسمع علم الشهادة بس هذا الزمان هنا هذا الزمان الشهادة الآن الشهادة الله هيا هات هات يا ولد ليش مستقبل سقط منهم مسمار هذا مسمار الحرب لا هيا الجلسة الجلسة إن كان سقط المسمار تهجس ليش أنت تسوي له القوة احتاج يا رب لا ما يقدر عليه يسقط كمان لا ما تخاف عليه المسمار موجود هو سقط انا رددته المسمار سقط ثم رددته بس بعدين تنتبه له انت تقدر تعمل أصدقه وين المحل ومنها ما هو واجب الإضافة إلى الجمل الإسمية هيا أسم كانت أو فعلية وهو إذ وحيث ومن الأسماء إذ فنحو قوله تعالى واذكروا إذ كنتم أسمع أسمع صبر ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ثلاثة أسماء ظروف كمان فلذلك تلزم البناء وهي إيش حيث وإذ وإذا إلا أن إذا هذا لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية وأما حيث وإذ تارة تضافان إلى إيه إلى الجمل الاسمية وتارة تضافان إلى إيه إلى الجمل الفعلية مثال إذ إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية وإذ يمكروا بك الذين كفروا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فعلية فعلية ونعم هذا أقول لك يعني فعلية نعم. ولكن حولت المضارع هذا إلى إلى إلى إلى الماضي وأما حيث كذلك وأما مثال إذ كمان إذا أضيفت إلى الجملة الإسمية إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وكذلك قوله تبارك وتعالى إذ هم عليها قعود نعم. وأما حيث من حيث لا يعلم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلم أضيفت حيث هذا إلى الجملة الإسمية وكذلك تضاف إلى الجملة الفعلية مثل إيش؟ حيث وإذ لا هذه بهذا ما استنى نعم باقي حيث حيث تضاف إلى الجملة الإسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية اجلس حيث إن زيد جالس حيث زيد جالس واضح وأما الفعل سنستغرزهم من حيث لا يعلمون، حيث هذا مضاف. ولذلك هذه الظروف تبنى لازم، لأنها تشبه حروف في الافتقار إلى الجملة افتقار لازم كالموصولة. هذا هيا أمس وين الطرف؟ أصبر. وقد يحذف ما أضيف إليه وتخالف إذ حيث وإذا، لأن إذا هذا لا يحذف ما تضاف إليه ويعوض عنه التنمية. هذا على قوله القول هذا ما في نفس الكتاب ذكر في اول الكتاب لا تنوين اذ بس هو الذي قال ابن مالك عليه وان ينمن يحتمل افراد اذ، واما اذا لا تنفرد عن الاضافه، لا تقطع عن الاضافه، تلزم الاضافه. فواو كانت مضمنة معنى الشرط، مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا ظرفية مثل دون معنى الشرط مثل والليل إذا يسير، هذا ظرفية. ولكن ما تقطع عن الإضافة. نحن إن كان محمد الأمير جزاه الله خير اطلع على ذلك، نحن فنريد من محمد الأمير أن يأتي على كل حال أن يأتي يعني في أول الجزء. أنا في مسألة لآيات كثيرة، إذا ذهب كل إله إذا كان يقول التنوين أبدا وكذا إذا لا يلبث إذا لا يلبث، إيش الإضافة؟ إيش الجملة الفعلية التي مثلا إذا كان الأمر إذا ذهب كل إله معنا إذا فعل كذا هو قدر كل شيء حتى الناس في أشعاره. لا خلي هذا وين الآية هذا؟ إن شاء الله عندي تفاصيل إن شاء الله. إذا ذهب إلى آية النور سورة المؤمنون في آخرها سورة المؤمنون. نمشي وين البارح بيض المواضي؟ لا هذا ما درسنا فيه. لا هذا غير، هذا غير. ايوه 124 24 ومنها ما هو واجب. لا لا خلي البارح ما درسنا فيه لأننا نسينا. لا بس كنا نعرف واذكر أنتم قليلا كنا نعرفها. أسمع بيان. ومنها ومن الأسماء التي تلزم الإضافة ما هو واجب الإضافة إلى الجمل سمية كانت أو فعلية، وهو إذ وحيث. فأما إذ فنحن قوله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليلا واذكروا إذ كنتم قليلا في هذه الآية. خلي هذا أنت عندك جواب أنت يوم. نعم 124 أنت عندك جواب في هذا. نحن جاءتنا آية مثل ابن هشام بآية بإذ حيث أضيفت إلى الجملة الإسمية والجمل الفعلي. واذكروا أنتم قليل، ليش قليل في الآية هنا الأولى يعني مرفوع، وفي الآية الثانية منصوبة واذكروا إذ كنتم قليلا هنا خبر كان قليلا. خبر كان لا قلت لك يعني الآية الأولى واذكروا أنتم قليلون قليل خبر الخبر قليل. ها الجملة هنا كيف؟ خبر قليل خبر الجملة أيونا ليس وعد جملة هنا اسمية اسمية نعم. طيب أنتم هذا ضمير ضمير الجماعة. طيب ضمير الجماعة نعم. قليل هذا مفرد، كيف كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ انتبه هذا الصبوة نعم أفعص هذا ما حضره هو بالأمس، نحن حضرنا متى تكون فعل متى تكون فعل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث اذا كانت معنى اذا كانت اذا كانت فعل هذا بمعنى مفعول اذا كانت بمعنى مفعول مثل قتيل هند قتيل ورجل قتيل جريح كحيل كحيل هناك يعني يستوي فيه المذكر والمؤنث واما هنا بمعنى فاعل ليش قالوا امرأة كريمة ورجل كريم ليه الفرق بينهم لأنها ليست لا بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل لا ما أعطيت الجواب لا تتعدى فعيل في الإنسان العربي لواحد لأحد المعنيين المعنيين إما أن تكون بمعنى فاعل أو تكون مفعول جاء بجديد مذهب من المغرب الجديد هذا المذهب هذا من مذاهبك ها انتبه يا جاءت الآية هنا جاءت سعيد بمعنى فاعل ها في الآيتين واذكروا إذ أنتم قليل باقي لقليلون واذكروا كنتم قليلا كما اذكروا إذ أنتم قليل ثم يكون هذا يعني ها؟ قد يكون مصدر ولا لا؟ ممكن يقول كما تشبه المصدر. ممكن يقول أنتم قلة. لأنه قال أنتم قلة. ممكن فعيل جاء على على على المصدر. على المصدر. أنتم جمع. يا فايز أنتم جمع. مقصود أن المصدر يخبر عن المفرد والمؤنث. هذا من الجهاد نظيره في القرآن. ولملائكة بعد ذلك الظهير أهل وحملوه على هذا أهل لكن السؤال سؤالك ليس هذا سؤالك ليس هذا قلت مثلا إذا كان مثلا معنى فاعلة هنا مذكر هذا معروف مثلا يستوي فيه مذكر مؤنث لكن إذا كان معنى مفعول أو فاعلة ذكرت معنى مفعول يستوي فيه المذكر ذكر معنى فاعل بمعنى فاعل بمعنى فاعل كما تحمل على هذا تحمل على المفعول على العمل مفعول مثل ايش؟ يعني من يحيي العظام وهي رميم رميم هذا بمعنى بالية ولكن ما قيل رميمته نعم انتبه تحمل كل واحد كما ان فعيلا كمان بمعنى مفعول هذا ذكره بسمون كما ان فعيلا بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول نعم قد تاتي قد تكون فيه تاء حملا على فعيل بمعنى فاعل هكذا مثل فصلة نعم ولكن شاذ هذا جاء بالسمع لكن ما هو قياس وهذا حملوه على هذا أما الملائكة بعد ذلك ظهير ما أقول ظهرا يعجب حملا على ها كريم هذا تتحقه هذا الأصل إذا كرم فلي كريم وفقير فعل الصبور هذا خلي صعود صعود هذا لا تتحقه الطاق والملائكة مبتدع لا تقول معطوف بل الله هو مولاه وجبريل ولملائكة هذا الابتداء والملائكة بعد ذلك فهي نافية لا تقول إن كان تريدون أن تفهموا القرآن تقولوا في القواعد العربية لماذا في القواعد العربية على الخطأ انتبه يا أخي مثلا وقد يحذف ما أضيفت إليه إذ بالعلم به فيجاء بالتنوين عوضا منه كقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. وأما حيث فنحن جلست حيث جلس زيد وحيث زيد جالس، وربما أضيفت إلى المفرد كقول الشاعر ببيضي ببيضي مواضي حيث حيث لي العمائي. هذا شاعر لا هذا مساح حيث سهيل الطالب كثير وجدنا بيتنا وأثر عند الكوفيين الكاسي سمعت ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربه. وين اسمه يصاب هذا المواضيع حيث يجمعها ولا يقاس عليه خلال الكلى كما ومنها ما يصطب الجمل الفعلية وهو لما جعلها عند من قال باسميتها نحن الله لما جاء أن يكمت وإذا عند غير الأخفل والكوفيين نحن إذا طلقتم النساء وطلقوهن وأما نحن إذا السماء مسكت فمثل من أحد من المشركين استجار. وأما قوله إذا باهلي تحته حنظلية له ولد لا حجة لخبش وذرع لا حجة لخبش فعلى أضمار كان كما أضمرت هي وضمير الشأن في قوله فهل لا نفس ليلى تفيعها هذا الذي أول به البصر من هذا كان ما وظيفة للجملة هذا تكلف يا شيخ إذا والله الحجة كره على أنف التمساح الحجة مع الأخ روح كره يقول إضماري أولى من الإضمار يا أخي اسمع لو لدي إضمار لراح أنا طلع كثير اسمع أنا مع الحبيب الصاري الشرطية أدوات الشرطة تقاعد يقاعد عليها نسمع الزمن الاسمي؟ لا، إلا فعليا قل له على مجتهد ما الذي جاء وخالف هذا المجهرة يعني الجمهرة جمهرة العرب على ذلك ها امشي إذن الشرط إذا هذا عند البصريين فقط غير الأخفش خلينا الأخفش هذا الأخفش والكوفيين نعم اتبع الكوفيين ولكن هذا تعرف ضحك كان بصري فصل وما كان بمنزلة إذ أو إذا في كونه اسم زمان مبهم لما مضى أو لما يأتي فإنه بمنزلتهما فيما يضافان إليه تركت شيئا ورقة فصل إضمار كان مزلت ورقة لا إضمار كان وضمير الشعري في قوله فهل لا نفس لي تفيع هل لا كان نفس نعم يعني شوف كان غبي سرعة تفيعها صفة لليلة لنفس ليلة فهل لا كان هل لا للتحضير حروف التحضير لا يتعرض عليها إلا فعل ما رأيناها في القرآن وقع بعدها إلا فعل إما مظهرة وإما مظهرة هاي قول للإنسان هذا الذي يريد أن يبتل هذه القاعدة هذا منه؟ يقول تخلي فصل وما كان بالمنزلة إذ أو إذا في قوله اسم زمان مبهم لما مضى أو لما ياتي، فإنه بمنزلتهما، بمنزلتهما إيش؟ فيما يضاف إليه. فلذلك تقول جئتك زمن الحجاج أمير، يعني إذا بمعنى جئتك إذا الحجاج أعرف الجملة. جئت فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. وين ضمير رفع؟ تاء. وين الفاعل؟ تاء هي فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف؟ جئتك. والكاف؟ كزمنك. إذا هذه الكاف مفعول به يا شيخ. مفعول به منصوب؟ لا، جئتك كاف مبني على الفتح في محل نصب. جئتك أوه. جئتك زمن، هذا الزمن ظرف لما يستقبل من الزمن إذا جعلناها مكان إذا يا شيخ، إذا جعلناها مكان إذا الفاضل. ما هو ما يقول إذا ظرف زمان، هذا ظرف زمان، زمن هو عرب ولا مبني؟ مبني. ولما مبني؟ لأنه وليته الجملة الاسمية، وضيف للجملة الاسمية، عمل معاملة إذا إذا يعني معاملة إذا إذا, إذا وإذا حيث إذا روح إذا وليته إذا هذا الشيخ فيها. هو يقول يعني إذا نزل منزلة إذا أو إذ هذا من إذ هذا ما نزل منزلة إذ وإذا ما شابه مثل الحين ووقت وساعة وما شابه. أنا قلت لك هذا إذا نزل منزلة إذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعلي. وأما إذا نزل منزلة إذ فهناك يضاف إلى الجمل الفعلي أو إلى الجمل الفعلي. زمن هذا. نعم. لأنك في هذا. هذا زمن. جئتك زمن الحجاج أمير. لا لهذا. الزمن الذي بعده. هذا هو. الجملة الفعلية. أيوة يا شيخ. لا خالد. استوعب شوف شوف الحيدة. زمن كان. هذا مكان هذا. شوف. بس زمن يا شيخ هذا للمستقبل. يا أخي أنت على الغلط. وهذا كرها عليك. إذا تضاف إلى الجملة الاسمية. إذا قلنا زمن هذا بمعنى إذا أخر أصبح هذا الذي بمعنى إذا، وهذا كمان قال بمعنى إذا. لا إيش الكلام بنيا ويعلم ما كان. وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن فعلا. إيش مكتب؟ وإذا نزل هذا لا يضاف إلا إلى الجمل الفعال. إذا نزل إذا نزل زمن هذا أو ساعة إذا نعم إذا نزل منزلة إذا أو حيث ما فهم ترجع ولا نعم الشيخ إيش أعرف زمن أقر أرجع ونصف يا شيخ نعم على الخطأ لأنك ساعدت هذا الأول شوف هذا لو عربتم هذا زمنا كان الحجاج أميرا لذلك هذا صار الكلام صحيح. إيش عرب زمننا إيش عربه؟ زمن هذا ظرف. أيوة. نعم منصوب على الظرف. والحجاج. أو مبني كمان. أنا يكون ظرف زمان بناء على المضي. ظرف زمان بناء على المضي هنا. ها؟ ظرف زمان للمضي. أيه. هنا. إذا كان المعنى هذا تحتمل وجهين، وأما الأولى ما تحتمل إلا وجه واحد وهو أن تكون بمعنى الكيف، وأما هذه تحتمل وجهين. لكن هنا عند المؤلف جاء به بمعنى إذا الثاني بمعنى إذا هو هذا ولذلك قدر عشان أنا قلت له عشان أن إذا إذا نعم إذا يضاف للجمل الفعلية أو للجمل الفعلية مبني ومعرب. هنا زمن مبني ومعرب يا شيخ، يجوز بناء ويجوز إعرابه. يجوز إعرابه ولكن زمن كان الحجاج أميرا. الآن الآن أحسن البناء البناء. وأما جئتك زمنا إذا عربنا نقول زمنه إيه؟ بالضم. نعم شوف لما تعرف تقول زمن إذا بنيت تقول زمن زي هذا يوم وهذا يوم ينفع الصدق إيش أعراب الحجاج أمير هنا يقول الشيخ ما تقول زمن على كل حال زمنها كله في الحالتين الزمن في الحالتين ما يكون من مثل هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع يوم ينفع الصادقين مبني على قراءته برش طيب لعل وهذا يوم يوم هذا معرف ما نعامل زمنه معاملة يوم لا ما تقبل هذا الزمن لأن هذا خبر وهذا ظرف هذا هو مبتدأ هذا قبله هذا يوم وأما هذا ما كان بل فليس له إيش الإعراب نقول مرتب بالفتح أيوة صح ولكن هو أعلى إيش السر في البناء وظيفة للجملة حملا على إيز إنها تضاف إلى الجملة قال لك وما كئيب معنى كئيب أضف جواز النحو حين جامد نعم صحيح نعم أمسك حين جاء ولكن لا يلزم ولذلك لا يلزم بناؤه تكملت الاعراب يا شيخ جئتك زمن الحجاج امير الحجاج امير منتدى الخبر من المنتدى الخبر زمن ظرف ظرف زمان زمان نعم منصوب وعلامته نصبها الفتحه او مبني على الفتح او ولكن مختار بينها مختار يقول بنيا في الاخير واما وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنى فلن يصلي على أي غلق الحجاج ابتدى وامير الخبر وجن وضاف الليل هذا زمن زمن الحجاج الحجاج امير الخبر أيوة. الحجاج امير الخبر خبر في محل وجن في المكان هذا قول كتيبة وهم وافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا لا ما البناء والنصر محتجا بقوله تعالى يوم هم على هنا زمن كان الحجاج ايضا بمنزلة اذ يا شيخ هو يقول بمعنى اذ نعم يعني الجملتين بمعنى اذ نعم ما قلنا ان الجملة الثانية يجوز فيها الوجهان تضاف للجملة كل حاجة يجوز فيها الوجهان تكون ان تضاف للجملة الاسمية الفعلية يا شيخ كله تمام يجوز ما حيث وإذا الثلاثة هذا إذا أضيف إلى الجملة الفعلية إذا كانت معربة كالمضارع والمبتدع هذا المختار الإعراب ولكن يجوز لا السنة الحجاج هنا كان الحجاج أميرا هذه جملة فعلية يا شيخ فقلنا إذ هذه لا تضاف إلا إلى الجملة الإسمية هو قال أنا بمعنى إذ ولذلك نقول لا يجوز هذا ما إذ الجملة الاسمية والفعلية آتيك كمان زمنا يقدم الحجاج ويمتنع زمن الحاج قادم طيب يومهم هذا قول شفاوي استقباله لأنه بمعنى إذا إذا لا تضاف إلى الجملة لا إلى الجملة الفعلية لأن إذا لأن الحاجة قادمة تضمنت معنى الاستقبال شو عبد الحميد قال كلام طيب ووافقه الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا محتجا بقوله تعالى يومهم على النار يفتن يومهم على النار يفتن وهو يوم القيامة إذا كان هذه الاستقبال هذا ممنوع عند السجود هذا ممنوع عند السجود يومهم على النار يفتن هذا رد علي إذا هم هذا إيش مقدر يا شيخ إذا إذا هذا إيش كان يومهم كان يومهم تنزل لا يا شيخ الصغار ذكر المؤلف الرد على هذا النص مفعول لفعل مخدوم تقديره إذا انشق السماء قال لك هذا نحو ما نزل فيه بل الماضي بتحقق وشوف يعني معنى إذ هذا ما نفعل أي نعم نرجع عليه نرجع على سباوي على في الآية الناظم في مشبه إذ دون مشبه إذا محتجا بقوله يومهم على النار مفتنون. لأن هذا مفتنون يومهم على يوم افتتانهم بالنار يوم القيامة وغدا. ولكن أجاب عبد الحميد لأنه يجوز هذا لأن هذا بمنزلة الماضي لتحققه نعم لنعرفه. الحميد عبد الحميد يرد على سيبوي يا شيخ الناظم يرد على سيبوي يومهم على النار يومهم على النار يفتنون بمنزلة الماضي الله يرحم المصريين هذا مستقبل يا شيخ يا أخي بمنزلة الماضي لتحققه أتى أمر الله فلا تستعجلوا ماذا تفعل؟ ليه؟ أتي بالماضي هذا في محل المضارع وأنه ماذا؟ لتحققي أنت ماذا؟ ما تعرف هذا إيش هذا؟ أنا حكمت عليه بالظاهر لتحقق وقوعه كأنه مضى لتحقق يوم القيامة إذا أولناه بهذا طيب يا هو هذا ولذلك أجابوا عنه لا في الظاهر هو أنه يا أخي روح هذا القواعد أتى أمر الله فلا تستعجلوا أبب. نعم هذا ظاهر من الماضي لمن الشيطين الشيخ هنا موافق الناظم في مشبه إذا دون مشبه إذا يعني هو الناظم يوافق الشيخ نعم يوافق يعني يوم لا شفاعة وهذا ونحن مما نزل فيه المستقبل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى نعم ولذلك ابن مالك لم يذكر الجزاء قال وما كذب لأنه لم يوافق سيبوي في الجزاء ما الذي سوى الجزاء نعم هو هذا أيوة وذلك هو لم ما ولا وما ما ما وما قال وما كئيبا إنما قال وما كئيب أضيف الجواز نحن حين جامد هذا لازم أنت تحفظ أنت إذا حفظت القواعد تفهم مثلا فصل ويجوز في الزمان المحمول على إيبا أسمع نعم فصل ويجوز في الزمان المحمول على إذا أو إذ الإعراب على الأصل البناء حملا عليهم والبناء حملا عليهما فإن كان ما وليه فعلا مبنيا فالبناء أرجح إذا هو جعل يومهم هذا يشبه إذا نعم للتناسب نعم واضح كقوله على حين عاتبت المشيبة على الصيبة وجاء قيل هناك مبني ويجوز الإعراب على حين وقوله على حين يصبين كل حليم كل حليم كان فينا معربا وجودا وإن كان فعلا معربا أو جملة إسمية فالإعراب أرجح عند الكوفيين وواجب عند البصريين واعترض على البصريين بقراءة نافع لتقول التي حفظت به إذا قلت كذا أقول له نافع كذا هذا يوم الصدق قال لك بقراءة نافع التي نحفظ بها في المغرب كل حتى هو لا هو ما أخذ قرن أقول لك بص هذا مغربي ليبي كيف ما يعرف قرأتنا قالون عن نافع قالون عن نافع وأنتم ورش ورش عن نافع لا هما رواية واحدة هي رواية نحن نقرأ بهذه القناة هذا يوم ينفع الصادق أنتم برواية ورش ونصر برواية قالون هذا قراءة سبعية هذه قراءة سبعية كيف غفل البصريون البصريون يا أخي لا تكن شك العلماء الذين عرفنا عنهم حفظنا عليهم هذه القراءة ومكتوب بها المصاحف يقولون القراءة نافعة لا تقولون لا تجادلون أنا هي التي حفظت بها طب قال لك قراءة نافعة كيف غفل البصريون عن هذه القراءة كيف غفل البصريون عن هذه القراءة واعترض عليهم بقراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين بالفتح هذا أعلم أعرف أنت لأنك أنت في المعهد. أيوة أعرف هذا آية قراءة نافع. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا إيه ولها ذا لا اسم إشارة اسم إشارة مرفوع ولا منصوب وعلى مطلق ضيعوه هذا المعنى لا لا لا تقول مرفوع ولا على مطلق لا ما بيعلى إيه في محل رفع رفع إيش محل رفع مبتدا طيب هذا يوم يوم منصوب على الظرف عرفت أن هذه القاعدة ما فهم كثير منهم ما يفهم ليش عبد الله خلك ما تعرف هذه القاعدة ما وصلت صعبة هذه الشيء أي سمعني إذا أراد كان يعرفها الشيء أنا هذه سمعتها منك حتى سمعتها منك قبل سمع لحق هذا بس شوف هذا يا شيخ ذكرت أنه هذه خبر يا شيخ خبر مبني على الفتح في محل رفع على قراءة الفتح خبر مبني على الفتح في محل رفع الحركة هذه بالفتح ما هو منصوب نعم نعم مبني على الفتح في محل رفع قال لك الكتاب بنفسه بالفتح يا شيخ نقدر لهذا الظرف متعلق ولا ما له متعلق هو الخبر بنفسه هو الخبر نعم ولكنما هو بني على هذه القراءة محل ربعنا لأنها أضيف إلى هذا أضيف إلى الجملة هذه الفعلية وما في قراءة حفظ يوم معل مرفوع بالضم خبر لم يقول ابن مالك وأخبره بظرف أنه بحرف جر لا ما هو هذا الظرف ما هو هذا نوينا معنى كان استقر ما هو من هذا الباب لماذا هذا ابن مالك بنفسه قالها قال وقبل فعل معرب ومبتدا اعرب ومن بنى فلن يصمد اخ من الكوفيين واما البصريين يقول انك واجد عرب عرب اذا قلنا هذا يوم صار معنا بشر يوم هذا ما صار معنا وكذلك على حين التواصل غير داني هيا على حين داني التواصل غير داني غير داني يقول لك ابن مالك وقبل فعل معربين أو مبتدا أعلم ومن بنى فلن يفندا فلن يعلم في بناء الظرف الواقع قبل فعل معرب او جمله اسميه نعم مؤلفه في المبتدا المخبر فصل مما يلزم الاضافه مما يلزم الاضافه كلا وكلتا يا اخوان ولا يضافان الا بما استكمل ايش ثلاثه شروط انتبه انتبه يا ولد مما يلزم في اللسان العربي من الاسماء الاضافه كلا وكلتا ولكن مستغرب ولا يضافان الا لما استكملا ثلاثه شروط ولا يضاف كلا ولا كلتا باسم الا الاسم الذي استكمل ثلاثه شروط اول طبيعي اول التعريف لا يضافان الى النكره كلا وكلتا لا يضافان إلى النكرة فلا يجوز كلا رجلين ولا كلتا امرأتين خلافا للكوفيين ولكن نبغي دليله دليلهم واحد أما مالك أمنع من أنطق وهم إليه معرج إلى تغرق لصفة التوفيق انتبه هذا هو الصحيح انتبه واضح والثاني من الشروط الثاني من الشروط الدلالة على اثنين ولا يضافان الى مفرد واضح إما بالنص نعوذ إما بالنص لا تقول بالنص لا النص النص هذا نحن كلاهما لأن الضمير هذا نص في كسرين نعم. نعم نعم هذا معنى لا لفظ مثل كما كلا رجلين كلتا المرأتين لفظ ومعنى آتت أكلها إما بالنص نحو كلاهما وكلتا الجنتين أو بالاشتراك نحو قوله كلانا غني عن أخيه الحياة حياته أي الضمير هذا مشترك بين نعم هذا الضمير نا مضافة لإليه لأنها مشترك بين الواحد المعذب نفسهما بين الجماعة بين الاثنين هذه نا والله نحن يا شيخ هذه نحن أما نا فرق بيننا ونحن سناء هذه يقولون بين الاثنين والجماعة كلهم واحد ايوه الاثنين والجماعة ثلاثة أربعة هذا إذا أراد واحد معظم نفسه نعم يقول نحن ايوه وإذا واحد أو نحن مع جماعة نعم لكن نا أيضا نفس الحكم نعم يعني مثل قوله تعالى إنا أنزلناه هذا محل التعظيم أنزلنا هذا مع التعظيم لله يا أخي ايش مكتبه عنا التشكيل عدد ايش ما في شيء تعظيم هو عبد الحميد قال هو يطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر فتكون دلالته على الاثنين من باب دلالة المشترك هو هذا ما يمكن نطلقه على الواحد على الواحد ايه وانا نقول اذا اردت التعظيم هذا ما نبغيه من عبد الحميد ولا ما من كان لذلك انا اسألك يا شيخ يسأل هو انا قلت لك هذا ما انت ما فيه ما هذا تقول واحد الفقرة ديوة نعم نعم نعم كلانا نعم صحيح نعم ويقول نعم ويقول اذا كان معه غيره مستر كلانا صحيح سواء نسرين ولا ثلاثة ولا أربعة واحد. ولا نسبة صح. ولا مذكر واحد أيضا معظم نفسه لكن واحد لا يا شيخ واحد معظم نفسه ليش ما ممنوع واحد معظم نفسه ما يبدو يا شيخ ليه لأن ابن هشام قيدها بالاثنين والجماعة بس هذا ما قال هذا القاعدة بنفسها ما فهمت يظهر فهمها القاعدة هذا ما يخف الضمير هذا من الضمير من الجرومي هو حتى من لا يقولون حتى نا هذه نعم نا هذه للواحد المعظم نفسه أو معه غيره نعم. هذا الذي يقوله لكن يا شيخ القرينة ووجود كلا قبل هذا دلت على أنها الاثنين والجماعة ولهذا ابن مالك استدل بها في هذا الموضوع ما يقوله أحد أخي اسمك أنت أنتم هذا يعني تخيلوا أن بأفكاركم هذه القواعد أي. التي جرت عليها العربية كلانا من اثنين وصاعدا نعم من واحد الى ثلاثة الى اثنين وثلاثة وراءه الواحد هذا الذي اذا اراد التعظيم واما اذا اذا لم يرد التعظيم يقول ايش اني ما يقول اننا كلانا هذا يشير الى التسمية نعم للتسمية لكن هل يشير الى المفرد اذا قلنا لا كلا لا تضاف الى المفرد ما تضاف إلى هذا التطور واحد وأما إذا اتصل بإن يجوز أن تقول إني إذا لم ترد التعظيم إذا أردت التعظيم إن لا أخي أسبقون أنتم أسبق لا يا شيخ صحيح كلامك لكن هنا لا تضاف إلا إلى المفرد نحن اشتشكلنا في كلا لا كلا هنا كلا هنا لا تضاف للمفرد هذا هو هذا فهمنا يا شيخ ليش ما فهمت لا في البداية هذا الذي يريد له أيوة أما أنا تأتي أنتم تستعجلون أنتم إن كان تبغون أنت مع هذا تجيبون القواعد عندكم غير القواعد التي حفظناها عن العمر العافية روحوا هنا لا تسألوا أنا إذا سألتموني شوف هذا أعلم منكم لكن ما يسوي هذه لا لا لا لا لا كل ما قلت هذا ولا لا أعلم ويظهر أنه ما يعرف ولا شيء قالوا مساكين زيانة مسكين هو مساكين هو يبرز شخص هذه النظرة والذي برزه على عقيمة التبريد يا عرفنا كيلا الشرط الثالث ما أجابه بلا تفرقي مثل كيلا زيد المعمل هذا الثالث إن للشر ولخير مدى ماذا إن كلمة أنا مشتركة بين الدين والجماعة وإنما يصح وصح صح قوله وصح إن للخير وللشر مدى إلى ذلك وجه وقبل ليه ها ليس أضيف كلا هنا كلا ها أضيف كلا هنا إلى ذلك ذلك هذا أيوة ها نعم ذلك هذا ما هو دليلنا ليس أضيف كلا إلى ذلك مع أن ذا هذا للمفرد ما بعده كلا يا شيخ معناه يعود يا شيخ فيه إشارة للمثنى للخير والشر يعود للخير والشر في المعنى تثنية في المعنى نحن أقول ما سأل من سأل إذا سألت واحد تطالع في الكتاب وتنزل ما في فايدة في القرآن وين نظيره في القرآن هيا أتعال ما هو كلتا جنة هيا تطالع أيوة يا شيخ أيوة حسنا الكلام أنا سألت نعم أنا يا شيخ لما أنا صدق وصدق ما أنا صدق في الآية الآن هذه الآية من زيني يا شيخ الآية سأتي بالآية من زيني إن السمع والبصر والفؤاد كله لا هذا ثلاثة أنا عرفت أنك ما تعليق ما بس أنا نسيت هذا في سورة البقرة بس أنا ظننت في كل ذلك أنا بس نسيت الآية عوام بين ذلك كل ذلك أنا ظلمت لأن لا هذا إشارة إلى الهريم وإلى البيت انتبه هذه قواعد قواعد الإنسان ما هو قواعد فارغ يا كبير لا فارغ ولا بك البقرة هذه عوان بين ذلك وسط بين ذلك بين الكبر وبين الذكر اللي قال لك يفهم القرآن بدون دراسة القرآن كذاب لأن ذا هذا مثنات في المعنى مثلها في قوله تعالى لا فارض الشوف لا فارض ولا عوان بين ذلك وكذلك وكلا ما ذكر وبين ما ذكر نعم والثالث أن يكون كلمة واحدة الاسم الذي يدل على التثنية أن يكون كلمة واحدة مثل الزيدين أو هما فلا يجوز كلا زيد وعمر فأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجبي عدودا ومن نوازل الضرورة ماذا ليش قال نوادر الضرورات يا شيخ ليش قال فمن الضرورة أو من النادر فأضاف نوادر الضرورات فمن نوادر الضرورات يعني هذا لماذا أضاف نوادر إلى الضرورة ماذا ما قال مثلا ضرورة أو قال نادر فقط إنما قال نوادر الضرورات ليش تعترض أنا أسأل النوادر ما لا فرق بين ذلك من النادر نوادر الضرورات نعم الضرورات هذا من أضافة صفة إلى موصوف ومنها أي ومنها ومما يلزم الإضافة أي وتضاف أي هذا إذا ذكر متقطع ولكن لا تضاف إلى النكرة مطلقا هذا ما هي أي التي تضاف إلى النكرة مطلقا ما هي ايوه الموصوليه يا شيخ. ايوه الشرطيه. استفهاميه ولا هي الموصوليه لا تضاف الى جماعه. استفهاميه والشرطيه وان تكون شرطا او استفهاما مطلقا فكمل بها الكلام. نعم. وكذلك الصيفه من الصيفه ما نكتب لها في اي رجل اضافه للنكر تلزم بالاضافه للنكر. واما ايها الشرطيه واجهل الاستفهاميه تارة تضاف الى الجمل الى المعرفه وتارة تضاف الى النكره. صح. اما الموصوليه لا تضاف الى المعرفه. وهل الاستفهاميه تبقى عن الاضافه؟ كلها ما تبقى عن الاضافه. كلها مما يلزم الاضافه الى مما يلزم الاضافه. ايوه. ايوه. نعم. سواء كان شرطيه او استفهاميه. سواء كان شرطيه او استفهاميه. سيأتي تفصيل وهذا لا في ما نبغى نقول. طيب يا شيخ لا لا لا لا لنا يعني. أي طالع بنا. طيب يا شيخ الشرطية ما تقطع عن الإضافة؟ أبدا. أي ما تدعو فله الأسماء لماذا نون أولا؟ ما قلت ما قطعت أنا قطعت أنا أول وحفظت عن هالدنيا. هذا الذي قلت. أيوة. تلزم الإضافة إما إما لفظ وإما معنى. معنى. لا تقطع عن الإضافة إلا ويكون إما إما إما يكون فيه إيش مضاف أو مضاف مقدر له التنوين. تنوين نعم. أيما تدعو فله الأسماء. وكذلك أضيفة إلى الجملة إلى المعرفة مثل أيما لجلني قضيت فلا عنوان عليه. هيا أمسح. لا إله إلا الله. أين هذه؟ فين الأنظار؟ الأنظار هذه عن عندنا أنظار مفعول هذا مقدم. لأنك تضاف مطلقا. كيف مرتبط؟ إلى النكرة. يا شيخ ما هو مبتدأ هذا مفعول مقدم؟ ما هو مبتدأ المنافق؟ أي رجل أيما. يا أخي اتقي الله. عندك المبتدأ؟ يقول مبتدأ مبتدأ إيه؟ لا لا يا شيخ هذا ما نتكلم هنا نحن. لا لا كلام آخر هذا. كلام آخر نحن نتكلم. اسكت واسكت ولا تتكلم. إما تسمعوني بس ولا يمكن تريد أن تتكلم إلى كلام آخر. روح ولا تجلس. هذا الكلام ما جعل الله من الذين من قلبهم في جوفه. نعم. تفهم هناك وتتكلم مع واحد. وللمعرفة إذا كانت مثناتا. أي الفرق أحق بالعمل أو مجموعة نحن أيكم أحسن عملا لا تضاف إليها إلى المعرفة مفردة. إلا إن كان بينهما جمع مقدح نحو أي زين أحسن أي وجزاء زين أحسن إذا المعنى أي وجزاء زين أحسن أو أضيف عليها مثلها بالواو نحو كقوله استفهامية هذا بس أي أيك أي وأي وأيك فارس الأحزاب ولا تضاف أي الموصولة إلا إلى معرفة نحن أيهما شد إلى فضل بن عفو ولا أي لمن عوط بها والواقعة إيش حالة إلا للنكير كما قلت لكم مررت بفارس أي فارس مررت بزيد أي فارس هذا ما هذا هذا هذا الحال هاي. وأما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما ولذلك ابن مالك قال إيش كمل بها الكلام الاستفهام وطمطرقا كمل بها الكلام. أما الاستفهامية والشرطية فيضافان إليهما نحو إيش أيكم يأتيني بعشية أيما لجلني قضيته يا ولد ولد تعرف الزمن الثاني القضية القضية انت عندك مسكنة اي صحيح مسكنة مسكين مسكنة ونص علي الزمن الثاني القضية ولا عدوان علي بص ما سألت ما سألت بقى هذا جديد برضه هيا ضيفوه بالإعراب هيا ما لجلني قضيته في سورة القصص هيا ما لجلني قضيته فلا عنوان علي والله على ما نقول وصف أعرف إن الآن هذا دبر أقسام أجل كله حتى آكل أنفاق أنا بس حول على غيري. ها تول. يعني يقول لك أني ضيف. ضيف. نعم. أوك. يريد بركة خبر وزارة الإعلام. الضيف يبغى الإعلام. الضيف ما يريد يعني أنا نضيفهم بالقواعد. نضيفك بالقواعد. هنا يا شيخ. أيها من أجل اللي قضيته فلا عنوان علي مفعول مقدم لما؟ قضيته من أي أقسام أجل؟ ما كان أنفاض شرطية شرطية وما صلة جليني مضاف إليه ها؟ ما صلة زائدة ما صلة وجليني مضاف إليه قضيته هذا الآن هذا المثال واجب فيها تقدم المفتي نعم قدم المفتي لا وجوبا ولكن ما نرى والجواب فلا عدوان علي نعم ربط بالحال قال موسى عليه الصلاة والسلام لشعيب أيما يزلن قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول المفتي اتبعوا يا عرب اتبعوا قواعد ما القرآن ما يفهمه الإنسان إلا بجرسة لكن تشوف واحد يرحم في القرآن بمعنى الآية ويرحم في أعرابه هذا عجز جيس مطر حتى يؤذر أجل لا لا ما خلاص بقي دقيقة ودقيقة غلق فبأي حديث هيا كمان هيا